القاهرة تقدم من نحاسين والخيامية والسيدة وحي الحسين، تاريخ وناس وقلوب بشر، ورا كل باب وفي كل حارة حكايات كتيرة لكل عصر. خلينا نحكي حكاية من قلب مصر. حكاية من قلب مصر، يكتبها دكتور وليد برهان، يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعت. حكايتنا النهاردة من أحد أرقى وأهم الأحياء الأرستقراطية في قلب القاهرة، لكن حينا اسمه يتعارض مع صفاته، فاسمه يعني الكوخ، وحياة أهله الرقي والأرستقراطية، إنه حي الزمالك. يقع حي الزمالك في غرب مدينة القاهرة، وهو جزء من جزيرة في وسط النيل. اشتهرت منطقة الزمالك بأنها من أرقى وأهدأ أحياء القاهرة، وأنه حي المشاهير والأغنياء. كلمة زمالك معناها بالتركي أكواخ أو عشش، والسبب هذا أنه في القرن التاسع عشر انتشرت عشش في جزيرة الزمالك، ويقال إنها كانت سكنا لحاشية وحرس محمد علي باشا. ويبدو أن السمة الأرستقراطية لهذا الحي زادت يوما بعد يوم، حين أقبل على سكنته رجال الدولة في الأزمنة المختلفة، وكان منهم حسن باشا صبري رئيس وزراء مصر، والذي لم يغادر اسمه حي الزمالك بعد رحيله، فترك شارعا باسمه ما زال موجودا إلى هذا الوقت، وكأنه ارتباط من نوع مختلف بين البشر والمكان. كما سكن حي الزمالك المشاهير من الفنانين والمغنيين المصريين، وكان منهم أم كلثوم، والتي أطلق اسمها على أحد الشوارع والأبراج هناك. وسكن الزمالك أيضا الموسيقار محمد عبد الوهاب، والمطرب عبد الحليم حافظ، والممثل فؤاد المهندس. وقت صوتك مركزي. مهما تكون بين الناس، ما أنا برضو شعور إحساس، بفهم بشعر، ما تقللي. بتتحديني؟ نسيتي أنا مين؟ مالك مغرور كده ليه؟ إيه؟ فاكر نفسك إيه؟ أنا صدفة يا كمال بيه. صدفة؟ صدفة البنت الدحيانة، بنت الحارة غلبانة، وافتخر ان انا انسانه. انتي غصب عنك انسانه، وحكون على طول انسانه. لوحدك مش ممكن. من غيرك من غيرك انا هفضل انا. من غيرك. تتميز المنطقة بوجود معالم ثقافية وسياحية، مثل برج القاهرة ومكتبة القاهرة وسراية الجزيرة التي بناها الخديوي إسماعيل، وتمثال أم كلثوم في شارع أبو الفدا. وفي الحي تكثر سفارات الدول الأجنبية، ومنها سفارة هولندا وألمانيا والبرازيل ولبنان، ولهذا عرف حي الزمالك باسم حي السفارات. ومن المباني الشهيرة في هذا الحي عمارة ليبون، ويرجع تاريخ بنائها لعام 1929. أما اسم العمارة فيعود لاسم مالكها اليهودي الخواجة تشارلز ليبون. وتتميز عمارة ليبون بالضخامة والفخامة، وبسبب علو البناء فإن لها مدخلين فرعيين بخلاف المدخل الرئيسي الذي توجد أمامه حديقة مخصصة لسكان العمارة، وبمجرد أن تعبر المدخل تجد دككا خشبية متراصة بطريقة معينة وأركان للعب الأطفال. وكأن العمارة حي داخل حي الزمالك جذبت العديد من المشاهير ليسكنوها، منهم فاتن حمامة التي طالما راودتها الأحلام أن تكون من سكان الأحياء الأرستقراطية في فيلمها القلب له أحكام. ومن أشهر من سكن هذه العمارة أيضا الفنانة ليلى فوزي، والتي لم يستطع معظم المخرجين أن يسند لها دورا لبنت البلد على الإطلاق إلا نادرا، وكأنها استمدت الرقي والأرستقراطية من هذا الحي العريق الزمالك، فكانت دائما بنت البشوات والبكوات. عمارة ليبون كانت من أسعد العمارات الفنية، ففي أحد الطوابق كان يقطن فريد عصره رشدي أباظة، وأشهر من ملكت قلوب المصريين في فوازير رمضان بعد نيلي الفنانة شريهان، وأيضا سكنها المطرب طيب القلب محرم فؤاد. اوعى تكون بتحب قلبي، اوعى تكون بتحبي، مالنا ومال الحب يا قلبي، مالنا ومال الحب. اوعى تكون بتحب قلبي، اوعى تكون بتحبي. عمارة ليبون ليست أهم معالم حي الزمالك الأرستقراطي، لكن هناك معالم أخرى يضمها هذا الحي العريق، وكأنه يتحدث باسم مصر التي تضم خليطا باهرا من التنوع الحضاري. ففي هذا الحي تجد برج القاهرة لتسمو بك الرؤية والبصيرة، فترى القاهرة بعيون العاشق الذي يسمو فوق الثقوب فلا يرى إلا الخضرة والسماء. كما يضم الحي بين جنباته أصل الموسيقى من عراقة الأداء وشياكة الملبس، إنها دار الأوبرا المصرية. حي الزمالك الأرستقراطية يذكرنا بالرائع نجيب الريحاني والباشا سليمان بك نجيب في فيلم غزل البنات، حيث يصر البشوات أن يتقن أبناؤهم اللغة العربية إلى جانب سمو الروح بالموسيقى. انت عايز تعمل ايه؟ جاي ادرس بنت السلطان. بنت السلطان؟ بنت الباشا. بنت الباشا. انت المدرس الجديد؟ ايوه انا المدرس الجديد. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ يعني ضليع في قواعد اللغه العربيه؟ في اصول اللغه العربيه؟ ايوه زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير واصول البقدونس والفجل الرومي. لا انت باين عليك مسحوب بلسانك. انت كمان باين عليك رغاي وغلباوي. انا بسألك مش ترد عليا؟ ارد عليك ليه؟ انت غلايني جاي تمتحني من غير ما امتحنك؟ حتى شكلك مش باين عليه لا دروس ولا علوم ولا حاجة ابدا. وانت يعني شكلك صلاة النبي قوي، باين عليه مانجا وصباية موز وعلى عيد عنب. مجمع اللغة العربية لم يغادر الزمالك بعد، بل ويقطن بجواره عاشق اللغة والإذاعي الشاعر فاروق شوشة. أما المثقفون فقد لاحت عيونهم وقلوبهم أن يعقدوا الندوات والمناقشات في قلب هذا الحي، فنشأت به ساقية عبد المنعم الصاوي الحافلة بتنوع الضيوف والموضوعات من الفن والأدب إلى السياسة والاقتصاد. غريب هو أمر هذا الحي، كل الأنظار تهفو إليه، حتى المستثمرون أرادوا أن تكون لهم بصمة، فشيدوا فندق قصر ماريوت أي سراي الجزيرة، وهو القصر الذي بناه الخديوي إسماعيل لاستقبال ضيوف حفل افتتاح قناة السويس. حي الزمالك لم تغادره روح الرياضة، فضم بين جنباته العديد من النوادي، منها نادي الجزيرة، النادي الأهلي، نادي القاهرة، نادي الضباط، ومركز شباب الجزيرة. هذه المرة ونحن نغادر حيا من أحياء القاهرة نتفق على أن الاسم ليس على مسمى، فحي الزمالك أو بالتركي العشش والأكواخ لا ينطبق على ما يضمه من قصور ونوادي وفنادق، أما سكانه فلم ينسوا بعد